السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله في صغير الأمر أو كبيره أو في مسألة الحقوق والواجبات أو في مسألة الأخذ والعطاء يقول لنا بملء الفم إني أراك من المحسنين. أحبتي في الله، الله عز وجل أمرني بأوامر ثلاثة ونهاني عن ثلاثة أخرى، في أمر بثلاثة وفي نهي عن ثلاثة. إذا اتصف العبد بهذه الستة فأتمر بالثلاثة التي أمر بها وانتهى عن الثلاثة التي نهي عنها، كانت النتيجة أن يقول الناس له إنا نراك من المحسنين، وتقول الملائكة له إنا نراك من المحسنين، وإن رحل عن الناس حنوا إليه، وإن عاجلته المنية ترحموا عليه. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أحبتي في الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هذه ثلاثة أوامر، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذه نواهي ثلاثة جمعت معالم الأخلاق كلها في كتاب الله عز وجل. وكتاب الله ربعه الآيات التي تتكلم عن القرآن، ربع القرآن خلق في الإسلام، ركن ركيل من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه الركيزة الأولى، المهمة الأولى، ويزكيهم، هذا جانب الخلق، الركيزة الثانية، ويعلمهم الكتاب، هذه الركيزة الثالثة، والحكمة هذه هي الركيزة الرابعة. فبعد تلاوة كتاب الله عز وجل، التلاوة ليست أن أحفظ آيات، لا، التلاوة يعني الاتباع، التلاوة يعني الاتباع، دخل فلان ثم تلاه فلان، يعني تلاه فلان يعني قرأه أم اتبع أثره، اتبع أثره. القرآن عندما يتحدث عن التلاوة يتحدث عن القراءة العملية لكتاب الله، فكم من قارئ للقرآن والقرآن للعمل. أبو ذر يوقن إليه الرسول صلى الله عليه وسلم مرة مهمة دعوة مسلم جديد إلى الإسلام. دخل الرجل الإسلام وطلب من الرسول أن يعلمه ما هو الإسلام، فقال علم أخاك يا أبا ذر الإسلام. إنسان خالي الذهن من الإسلام، ماذا يقول له أبو ذر؟ تلا عليه سورة الزلزلة، ولأنه رجل عربي يعرف مدارك اللغة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى أن بلغ إلى آخر السورة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. استعبر الرجل، يعني استعبر يعني دمعت عيناه، دمعت عيناه. وربما نحن بكينا آخر مرة عندما نزلنا من بطون أمهاتنا وما بكينا بعد ذلك، جمدت القلوب، جمدت الجيوب، جمدت العيون، جمدت الجوارح، صارت القسوة طبيعة لكثير منا، لن يرحمنا إلا الراحمون. نسأل الله أن يحرك قساوة قلوبنا، وأن يجعل قلوبنا لينة بذكره، وأن يجعل جلودنا تقشعر عندما تسمع كلام الله عز وجل. لما استعبر الرجل سأل أبا ذر، يعني بات تأثر من سورة الزلزال، ما سؤاله؟ قال يا أبا ذر أيزن ربنا بمثقال الذرة؟ يعني بالخير هيحدث الوزن بمثقال الذرة، وبالشر بمثقال الذرة؟ قال نعم. قال كفاني من الإسلام تعليما، أنا مش عايز أتعلم تاني، كفاني، أنا هعمل ذرة خير هتوضع في ميزان حسنات، هعمل ذرة شر هتوضع في ميزان السيئات، كفاني تعليما، لأنه استوعب المسألة. إن الله يأمر بالعدل. العدل مع من؟ مع كل الخلق، مع كل المخلوقات. أحمد بن حنبل يسير مع تلاميذه في الشارع فيلحقهم كلب، فقال الإمام أفسحوا له الطريق، لقد صار له حق معنا في هذا الطريق. يعني إذا نعطي الكائنات حقوقها، سبحان الله، حقوق الكائنات، لأن المرأة التي كانت تصلي وتصوم وتتصدق وتقوم الليل، ولكن لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الصفات الطيبة بأنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال في رواية: وأي خير فيها؟ هي من أهل النار. هل نفعتها صلاتها؟ هل نفعتها صدقاتها؟ هل نفعها قيامها للليل؟ هذه علاقة خاصة بين العبد وبين ربه. فإذا لم تنتج عملا خلاقا في المجتمع وأثرا طيبا في المجتمع، فلا خير في صلاتها ولا خير في زكاتها. لأن الخليل عليه السلام لما قال: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ما المقصد في أن تترك هاجر وإسماعيل في هذا المكان يا إبراهيم؟ هل للتجارة؟ هل للبيع والشراء؟ هل لكذا؟ هل لكذا؟ قال: ربنا ليقيموا الصلاة، مش ليؤدوا الصلاة، لا. لم يقل لو كان ليؤدوا الصلاة لكانت هاجر وإسماعيل أمثالنا تماما، نصلي ونكذب، نصلي ونرابي، نصلي ولا نعدل مع الزوجات، نصلي ونقسو عليهم، نصلي ونؤذي الجار، نصلي ونتهرب من الحقوق، نصلي ولا نتقي الله، نصلي. إذا القضية هذا أداء صلاة فلا نتيجة فيها. أما إقامة الصلاة، إن الصلاة تنهى عن إيه؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي. فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر والبغي فلا خير فيها. الصلاة إن لم توقف لساني عن الشر لا خير فيه. إن الله يأمر بالعدل، أن أعدل حتى مع الذي يخالفني في مذهبي أو طريقتي أو جماعتي أو ديني أو وطنيتي أو جنسيتي أو عرقيتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها منتنة. العصبيات هذه التي تراها أنت عندما يصف أحدنا سيارته في مكان خطأ ويدخل للصلاة أو للجمعة أو للدرس ويخرج ليقول أو يجد الشرطي قد وضع له مخالفة، أول رد فعل ماذا يقول؟ العنصريين. هو العنصري أم أنت الذي خالفت؟ لماذا لا ننظر إلى عيوب أنفسنا فنصلحها؟ إن الله يأمر بالعدل، ويقول ربنا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. العدل مع من؟ مع أي إنسان؟ نجرب العدل في البيوت. هل أنت عادل مع زوجتك؟ هل زوجتك عادلة معك؟ هل إذا زارك أهل زوجتك وجاءوا من الجنوب أو من الشمال أو من أي مكان، سبحان الله، هل تعامل أم زوجتك وتفرح بوجودها وتفرح بأبيها وأخيها كما تفرح بأبيك وأمك وأخيك؟ هذا سؤال. فإن لم تفرح بهم كما تفرح بأهلك فأنت لست عادلا، لأنك لا تعامل الناس إلا بمكيالين: مكيال لمن عندك له هوى، ومكيال لمن ليس له عندك هوى. واقبل الحق ولو من بعيد بغير، وارد الباطل ولو من قريب حبيب. إذا المسألة العدل مع الكل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ابن قدامة في كتابه وموسوعاته الفقهية الشهيرة يقول: إذا كان إنسان مسلما يركب دابة، يركب دابة، حصان، أعزه الله، بغل، حمار، أي دابة، ثم بالت دابته في الطريق، فمرت دابة أخرى فانزلقت بحافرها فانكسرت رجلها أو رجلاها أو الأرجل بتاعتها، حصل لها عطب، أوجب ابن قدامة عن الفقه الإسلامي أوجب على صاحب الدابة أن يعوض صاحب الدابة المكسورة لأن دابته كانت سببا في إيذاء دابة الآخرين. أما إذا كانت الدابة التي دارت خالية من راكبها يعني صاحبها مش هو اللي راكبها هو لا يركبها فلا ضير عليها لأن الدواب غير مكلفة. انظر إلى عدل الإسلام العظيم، إن الله يأمركم بالعدل. ثم الدرجة الأعلى الإحسان. الإحسان مكتوب علينا في كل شيء وكتب الله الإحسان على كل شيء. مثال: متى إذا علت زوجتك بصوتها عليك متى تحسن وتتحمل؟ بالله عليك، هل بعد أن قدمت الزوجة طعاما لك ولضيوفك أو أهلك أو لك ولأولادك، هل أمام الأولاد قمت بتقبيل يد الزوجة التي صنعت هذا الطعام وتعبت ووضعته جاهزا أمام الجميع؟ هل كنت قدوة لأبنائك بالإحسان أن تقبل يدها وتقول لها جزاك الله خيرا؟ هذه درجة من درجات الإحسان ورفع الرصيد عند الطرف الآخر. ومعنى هذا أن بعضا من جيناتنا العربية تقول إن صنعت هذا مع الزوجة تمردت. من قال إن الإحسان يجعل الطرف الآخر يتمرد؟ قال الله. هل تمرد أهل مكة يوم الفتح لما قال ما تظنون أني فاعل بكم صاحب الإحسان العظيم صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم لما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا فأنتم الطرقاء. هل هذا الإحسان أضر بالإسلام وبرسول الله أم أحسن إلى الإسلام وإلى رسول الله؟ الإحسان ما وضع في شيء إلا زاده فضلا ورفعة وعظمة. إن الله يأمركم يعني يأمرني أمر فرض، يعني ليس الإحسان في التعامل يعني عندما ألتقى أسلم عليه وأبتسم في وجهه وعندما أدخل إلى البيت أسلم على الأهل حتى وإن كنا غضبانين من الزوج والزوجة. ولا يجوز لزوج ألا يكلم زوجته أكثر من ثلاثة أيام، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأين العدل وأين الإحسان؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أول الناس قربى أولادك وزوجتك وجارك، سواء كان هذا الجار مسلم أو غير مسلم، مؤمن أو ملحد، متدين أو لا ديني، لا يعني يقول بالإنكار والعياذ بالله وجود الله سبحانه وتعالى. أنت مأمور أن تؤتي ذا القربى، تؤتيه ماذا؟ تؤتيه معاملة طيبة، لا تظلمه، لا تتعدى عليه، تصبر عليه عندئذ أنت استوعبت نصف الطريق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هنا سوف تكون من الذين يقال لهم إنا نراك من المحسنين. علي زين العابدين بن الحسين حفيد علي رضي الله عن أهل البيت كان في الطواف ورجل شرس الأخلاق أحمق لا يعرفه ولا يعرف نسبه، لا يعرف من هذا، فوجد الناس تسلم عليه باحترام فكأنما الرجل حدث له غيرة، حدثت له غيرة أنه قال لماذا هذا. فاقترب من علي زين العابدين في صحن الكعبة وقال له أنت منافق. فابتسم علي زين العابدين وقال جزاك الله خيرا. قال وفاجر؟ قال بارك الله فيك. قال وفاسق؟ قال سامحك الله. فالرجل لم يجد منفذ رد للشتائم فغادر الرجل عليا فنادى عليه علي وقال له يا هذا أخبرتني عن عيوب ثلاثة في وأنا والله إن في عيوب كثيرة أتحب أن أخبرك بها؟ فقال الرجل أشهد أن هذا ابن رسول الله. النسب بماذا؟ بالهوية؟ بأنه معه بطاقة مكتوب فيها؟ أبدا، بهوية الأخلاق، بهوية الأخلاق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. اللهم اجعلنا من ذوي الأخلاق يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وأنهى عن الفحشاء كل ما فحش من قول. نحن نتمتع وللأسف بقساوة قلب تظهر في فظاظة النساء. اجلس في أي مكان تسمع أصوات مرتفعة تعرف جنسيات الجالسين. أول ما تسمع صوت مرتفع كأننا نتعارك. في البيت الأصوات مرتفعة، مع الأولاد الأصوات مرتفعة، الزوجة صوتها مرتفع، والزوج صوته مرتفع، والقوم الذين أنت بينهم لا يرفعون أصواتهم. لماذا يا أخي؟ هذا خلق الإسلام الأصيل، واغضب من صوتك. هذا أمر قرآني على لسان لقمان لابنه وهو يعلم، واغضب من صوتك. إن الصوت سبحان الله البسيط أكثر إقناعا من الصوت المرتفع سبحان الله. فالإنسان سبحان الله يعني الفحش في القول. بالله عليك، يعني كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة، ليس منا أحد إلا يعرف هذا الحديث. سبقها مرة أو سبقته مرة، ولما يعني امتلأ جسمها او ثقلت زادت كم كيلو جرام فسبقته سبقها للمرة الثانية، فقال هذه بتلك. كل يحفظ هذا. هل هذه القصة تحكى بالله عليكم عشان نمصر شفاهنا ولا خير نطبقها؟ يعني هل منكم من عاش في اوروبا وخرج بعد صلاة الفجر وقال لزوجتي تعالوا نتريض على البحر واسابقك وتسابقيني؟ يقول يا شيخ انا لو عملت هذا صارت فضيحه في بلدنا ولن انزل اليها ابدا، وقد يحذفون جنسياتي ويشعرون انني عربي متمرد على عروبتي، عروبه عبس وذبيان. كيف وانت تراه سبحان الله يسير في الطريق، وصل هو الى مدريد وهي لسه في ملكه؟ لا اله الا الله. ليه يا ابن الحلال تمشي جنبها؟ قل امشي جنب الحرمه، هي بنت الجيران سبحان الله. لا، هذا عيب عندنا سبحان الله. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يسير بجوار صفية حتى نظر بعض الصحابة فعاد بها وقال صفية زوجته. قالوا أفيك نشك يا رسول الله؟ قال كي لا تهلكوا. إذا الرسول أين كان يسير؟ لو كانت صفية كما يفعل بزوجتك أن تسير بينك وبينها 7 كيلومتر و200 سبحان الله، هل كان يعرف الصحابة يعرفون أن هذه تسير بجوار رسول الله؟ الفحش في القول والفحش في العمل، يعني عن الفحشاء والمنكر كل ما تنكره الفطر السليمة والعقول السليمة، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. لا نبغي على أحد مسلما كان أم غير مسلم، فالسرقة من مسلم كالسرقة من غير المسلم، والتعدي على المسلم كالتعدي على غير المسلم. ولا نتقي الله رب العالمين في أن نشكر القوم الذين هم نحن نعيش بينهم في أمن وأمان وسلم وسلامة. ليس معنى هذا إن كان فيهم عنصري أو عنصريين أو 3 أو 5، فنحن يعني سبحان الله العنصرية في دمنا. نحن إذا تولى قوم من قبيلة معينة إدارة مسجد وجاءت قبيلة أخرى لينتخبها الناس وتدير هذا المسجد، لانقطع هؤلاء وبنوا لهم سبحان الله جحر تحت بئر سلم وجحر مظلم ويسمونه المركز العالمي للدعوة، المسجد العالمي مش عارف، لا حول ولا قوة إلا بالله. والأمر يحتاج إلى همة قلبية حتى يقول الناس عنا إنا نراكم من المحسنين. أحبتي في الله، إن كثير الكلام قد ينسي بعضه بعضا، فأنا أوصيكم ونفسي أن نتقي رب العباد عز وجل، وأن نخالق الناس بخلق حسن، وأن نستقيم على طريق الله، وأن نقول في تصرفاتنا مع زوجاتنا وجيراننا وأناسنا سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم نقول القول الحق والقول الصدق ونتعامل بالإحسان. أنا أتمنى يصل بي الأمر أن نعامل إخواننا المسلمين في المساجد وغير المساجد كما كان يعامل الرسول صلى الله عليه وسلم أعداءه. شوف الرسول كان يعامل أعداءه فيه. إحنا نتمنى بس نتمنى فقط أن يعامل بعضنا بعضا في المساجد كما كان الرسول يتعامل مع الأعداء. يعني يجب أن نتقي الله. لو زارنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هل يصر منا في بيوتنا ومجتمعاتنا ومساجدنا أم أن يجدنا يعني جماعات وفرق هذا يسفر هذا وهذا يقلل من شأن هذا؟ ليعمل كل واحد منا مع أخيه فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نسأل الله أن يجعلنا على قلب أتقى واحد منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الجمعة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته أو قصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. كما نسألك يا مولانا أن تنصرنا وترحمنا وأن ترزقنا قبل الموت توبة وهداية ورحمة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات وارفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اجعل لهم خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن ألطف من الله قيلا. وبعد الترجمة إن شاء الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الإمام hablado hoy sobre las relaciones. Es un tema bastante común desde nuestra época. Hablan sobre el trato entre la gente. Dice, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado a tener tres caracteres y nos ha prohibido de tener otras tres caracteres. Quien tiene los tres y se aleja de las tres, ese sí será una buena persona. Las tres cosas, la que ha ordenado Allah subhanahu wa ta'ala, es el adl, la justicia, الإحسان es la bondad y تعظيم القربى es tener relaciones con los familiares. Y nos ha ordenado que nos alejemos del فحشاء, del hacer las malas obras, o التكبر, que sea uno o el منكر عفوا o el منكر, hacer cosas malas. والبغي es avasallar a los demás. La educación en el Islam es un pilar. الآية تقول هو الذي بعث في أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإن una vez الرسول صلى الله عليه وسلم dijo a Abu Dhar, a Sahabi Abu Dhar, cuando estaban sentados entró un hombre, una persona, para saber algo del Islam. Le preguntó al Rasul que le enseñara. Entonces el Rasul le dijo a Abu Dhar, ves y enseña a tu hermano el Islam. Entonces Abu Dhar leyó Surat al-Zilzala y hasta que llegó فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Entonces los ojos, bueno, saltaron las lágrimas de los ojos de este hombre y dijo, y le preguntó, o sea, es que Allah subhanahu wa ta'ala nos examina, nos mira hasta incluso la partícula más pequeña, tanto si es buena o si es mala, y le contestó a Abusar, sí. Y entonces dijo el hombre, con esto ya me basta. Y se marchó. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena con la justicia. Que al imam, una vez el imam, ¿hay imam qué? Andando con su gente y les siguió un perro y entonces les dijo a los amigos suyos, a los compañeros, apartar, dejarle que pase porque ya tiene derecho en este camino. Incluso la mujer nos habló también de la mujer aquella que hace decir la salat, zakat, siyam, pero hace daño a los vecinos. Pues no tiene ningún bien esta mujer. El porqué el profeta Ibrahim dejó a su hijo Ismael o Hajar allá en Mecca, en un sitio en desierto, es para que hagan el salat. Al hacer el salat te aparta de hacer el fahsha, la mala obra y el avasallamiento. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena hacer la justicia o ser justos con todo el mundo, tanto si es de nuestra religión o si no. Por ejemplo, si uno nos puso el imán un ejemplo, y es bastante de hoy día, cuando venimos a rezar y uno pues deja el coche ahí mal aparcado, entra y sale, cuando ve por ejemplo el policía que le ha puesto la multa, de seguida le achaca al policía de que es cónsul y que es racista. En fin, no sabemos quién es el racista, porque aquel hace su misión. Vuelve a decir sobre la justicia, se ha de hacer en todos los sitios, tanto tú con tu familia, con tus hijos, con tu mujer. Nos ha puesto una pregunta, que si la mujer te hace la comida, te trata bien, te prepara todo bien, tú te levantas cuando ya acabas de todo, le besas la mano, en fin, la cara, lo que fuera, delante de tus hijos, diciéndole pues gracias por lo que has hecho y tal cual, en fin, a ser como un ejemplo para tu familia. Y nos dice también, has de aceptar la buena, correcta, aunque sea de una persona de lejos, y aléjate de la mala obra, aunque sea dicha, de uno cercano. Nos puso también un ejemplo sobre los animales. Si un caballo, por ejemplo, orina en el camino, vas tú con el caballo, montando el caballo, y el caballo este pues orina en el camino, viene otro animal, otro caballo, y se desliza, se cae, se rompe algo, entonces el dueño de este caballo, el primero, tiene que pagar lo que, en fin, coincide con arreglar el otro caballo. Pero si el otro caballo, o sea, si el primer caballo, el que orinó, iba solo, entonces no se paga nada. El ihsan es una más alto en la que es la bondad. En fin, incluso la Susra Rosela, cuando el día de Mecca, cuando entró a Mecca, el día del Fajr, dijo el Rasul a los de Quraysh, iros, sois libres. Y les perdonó todo. Esto es el ihsan. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Repito otra vez, إن الله nos ordena hacer la justicia, la bondad y visitarnos los familiares, y los primeros de ellos, hacer todo esto, a lo primero con tu familia, con tus hijos, con tus vecinos, tanto si son musulmanes como si no. Y así, de esta forma, sí te dirán la gente, eres de buena persona. Y el último ejemplo es Ali Zain al-Abidin, que estaba en Al-Kaaba, alrededor suyo estaban sus amigos, le vino un hombre que no lo conocía y dice, tú eres hipócrita, tú eres mentiroso, tú eres tal cual. Y bueno, pues dijo lo que quiso y se marchó. Y entonces le llamó Ali, y le dijo, escúchame, es que yo tengo otros defectos que no lo has dicho, ¿quieres que te los diga? Y entonces aquel hombre dijo, oh, ahora sí que atestigo que eres el hijo del profeta. En fin, es más o menos lo que he podido hacer. Gracias.